السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنستكمل الليلة إن شاء الله ما بدأناه في الليالي الماضية مما يتعلق بعشرة النساء، بل بالعشرة ما يتعلق بالعشرة بين الزوجين، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالعشرة الزوجية كما سبق شراكة دينية ودنيوية شرعية تنبني على قواعد مأخوذة من الشرع. ذكرنا من قواعدها أولا مراعاة مقاصد النكاح، وأن ليست مجرد قضاء الشهوة وتفريغ اللذة، مقاصد حالية وآنية ومستقبلة في الدنيا والآخرة. ومن مقاصده مثل ما قلنا بقاء النوع، حفظ النسل، حفظ الدين، قضاء الشهوة من طريق حلال، التعاون على طاعة الله عز وجل، التعاون على متاعب الحياة، حصول الرابطة الاجتماعية من النسب والصهر إلى غير ذلك. فالنكاح له مقاصد، ما هو مثل السفاح، ولا يجوز أنه يقاس النكاح بالسفاح، لا، هذا طريق النكاح طريق شرعه الله عز وجل وحله وجعل له أحكاما ورتب عليه ثوابا على الشرع وعقابا على المخالفة. فما يجوز أن يكون مثل السفاح، لا. فمن القواعد هذه مقاصد النكاح مراعاة حرمة العقد الشرعي، وأنه ميثاق غليظ عند الله جل وعلا وعند عباده. كذلك من القواعد في هذا أن يقوم كل طرف من طرفي العقد بما عليه للآخر قدر المستطاع، وأن يراعي ما يحصل من قصور أو تقصير فيتغاضى عن ذلك ويصلح ما استطاع. ومن القواعد كذلك أن الإنسان ما ينفعل ويتصرف تصرفا طائشا لأول وهلة، لا يفرق مؤمن مؤمنة كره منها خلقا رضي منها آخر. كذلك المرأة لا تكره الرجل لو كرهته فإنها تصبر، لأنها تطلب الولد الصالح، ربما يجعل الله لهما ولدا صالحا خيرا من الدنيا وما فيها. ولذلك الله عز وجل ما أذن بالطلاق لأول وهلة ولا لثاني وهلة ولا ثالث وهلة إلا إذا انسدت السبل، حتى قال سبحانه ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. وليس من حق أي واحد في الدنيا، أي واحد في الدنيا ليس من حقه أن يشير بالطلاق لأول وهلة. القاضي إذا وصلت المسألة الخصومة يمهل مدة معينة أولا ثم ثانية، فإذا تعذر الوفاق ينظر في موضوع التفريق بين الطرفين. سبحان الله. طيب الآن الله عز وجل جعل عدة للوفاة، ليش العدة هذه؟ مراعاة لحق الزوج، مراعاة لحق الزوج، حتى لو كان إنه المرأة ما فيها حمل ولا فيها شيء، فدل على عظم الموضوع هذا وأنه لا يجوز الاستهانة به ولا التهوين من شأنه، وأن الناس ما يلعبون بالشرع. بعض الآباء إذا جاءته البنت مغضب على زوجه قال لا هذا ما يصلح اتركيه. سبحان الله، وين العقل هذا؟ ما ينبغي هذا، ما هو أول قرار هذا ولا ثاني قرار ولا ثالث قرار. ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أوفوا بالعقود، الصلح خير، ففيه خطوات وإجراءات لا بد أن تتخذ. فإذا سدت السبل وتعذرت المعيشة ينظر في مسألة التفريق. فالأمر ذا عظيم. وذكرنا من القواعد الأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في المعاشرة أهل، هذا من الرجل، هذه من القواعد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. مش معنى هذا؟ معناها خذوا بسنتي، ويقول من رغب عن سنتي فليس مني. كذلك من القواعد أن الزوجة تتصف بصفات المرأة الصالحة. المرأة الصالحة والزوجة الصالحة والرجل الصالح في الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. طيب، المرأة الصالحة المتصفة بالصلاح، الموصوفة بالصلاح، المشهود لها بالصلاح. أتدرون أن من أمارات الصلاح، موجبات الشهادة بالصلاح، أن يكون للشخص من رجل أو امرأة نصيب من صلاة الليل؟ هل هذا في عرف كثير من المصلين الآن؟ لا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول كنت شابا عزبا أنام في المسجد، يعني ما تزوج، أنام في المسجد، يعني في سن طلاب الثانوي الآن. يقول فرأيت في المنام كأن رجلين أخذا بضبعي بعضدي وذهبا بي إلى النار، وإذا هي كهيئة بئر مطوية، مطوية بصخر ولها قرون، فرعبت، يعرف أنها النار، فرعبت، فلقيني رجل فقال لن ترع لن ترع، إن لا تخاف. فقص ابن عمر رضي الله عنهما رؤياه على أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الجواب، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. والله خوش رجال، لكن ناقصه شيء، هو إيش؟ إنه ما له نصيب من صلاة الليل. انظروا، فكانت الرؤيا معاتبة من الله عز وجل لعبد الله بن عمر. ليش أنت بهالسن ما لك نصيب من صلاة الليل؟ علموا شباب الثانوي الآن وبنات الثانوي. فصار عبد الله بعد ذلك لما أخبر بتأويل الرؤيا، تعبير الرؤيا، لا ينام من الليل إلا قليلا، يصلي من أول الليل من أوسط الليل من آخر الليل، وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فذات مرة رأى رؤيا جديدة، الرؤيا إن مع قطعة من استبرق قماش حرير لا يشاء موضعا من الجنة إلا طارت به إليه. فقصها على أخته حفصة رضي الله عنه، وقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن كان عبد الله لرجلا صالحا. متى شهد لها بالصلاح؟ لما صار له نصيب من قيام الليل. فما ظنكم بالفرائض؟ ويدل على هذا قول الله عز وجل من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ويؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هذه صفة الصالحين. ومن ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه خير ما يكنز الرجل المرأة الصالحة التي تعينه على دينه على طاعة ربه. فذلك من معنى قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وقوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني بالصلاة. النساء يعني الطيبات كما قال تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والطيب الطيب من المواد، النساء من المكلفين والطيب من المواد، وجعلت قرة عيني بالصلاة. والحديث الصحيح رحم الله امرأة قام فصلى من الليل فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضح في وجهه نضحت في وجهه. تحسون نضح الوجه الماء من وجه واحد يجيب سطر ويكب عليه؟ لا، هذا يسبب جنون وخلل عقلي. المعنى أنه يغمس يده في الماء ثم يمسح وجهه برق. الزوجة تفعل هذا بزوجها، والزوجة تفعل هذا بزوجها بحنية بمحبة برحمة بلطف. وش يضره لو قال الرجل قومي يا حبيبتي؟ حبيبتي كلمة تسوى الدنيا وما فيها. المرأة إذا قالت يا حبيبي، ليش هذا يكون من تعامل الفساق؟ وأهل الصلاح والتقوى ما يعرفون إلا الجفاء. لماذا هذا؟ سبحان الله. فإذا هذا من أول الصلاح، الصلاة الفريضة ثم تكميلها بالنافلة، وخصوصا صلاة الليل لأن أفضل الصلاة بعد الفريضة. صلاة الليل ما تبي جيش وغزو. الإنسان إذا صلى بعد العشاء والسنة الراتبة تسليمتين، اسمعوا تسليمتين بعد السنة الراتبة العشاء تعدل صلاة مثلهن في ليلة القدر. يا من لا تدري متى ليلة القدر، صل ركعتين أربع ركعات بعد السنة راتبة العشاء تدرك صلاة من ليلة القدر. هذا إذا غلب على ظنك أنك لا تستيقظ إلا مع الفجر، صل ركعتين يصير خمس، هذا وتر، انت الموضوع. المرأة والرجل في هذا. فهذه أول صفة الزوجة، وهذا أوثق سبب لصلاحية العشرة وحسن عاقبتها في الدنيا والآخرة. مرأة صالحة. طيب هالمرأة الصالحة في دينها، طيب غير هذا الزوج له مصالح ثانية. قال التي إذا نظرت إليها سرتك. جميلة يعني مثل ليلى الموصوفة بالأشعار أو بثينة؟ لا. يا عقلاء الجمال هو الجمال في نظر الزوج، ما هو في مقاييس الناس. الجمال سحر طبيعي أخاذ، تراه العين وينتقل للقلب. كم من امرأة سوداء جميلة عند زوجها، وكم من امرأة بيضاء قبيحة عند الزوج. فالجمال هذا نسبي، هذا الجمال في العين ما يراه إلا هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي يخطب المرأة، قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يؤلف بينكما. قال كنت أختبئ لها بالنخل. فلذلك الجمال هذا، وإذا نظر إليها سرات. الجمال عندي غير الجمال عندك، والجمال عندك غير الجمال عند فلان، والجمال عند فلان غير الجمال عند فلان. الجمال أن تعجب عينك، وهذا جعله الله من شقين. الشق الأول خلقي، وهذا يتفاوتون الناس فيه ولا لا؟ يتفاوتون الناس فيه. الثاني جمال مكتسب إضافي، وهو إن المرأة تتحبب إلى الرجل بالتجمل، بالتجمل، بالكحل، بالأصباغ، بالمكياج، باللباس الجميل، بالثوب الحسن، بكذا كذا. كما قالت العربية توصي ابنتها، تقول: يا بنية إنك فارقت بيتك التي في ولدت ومنه درجت وكذا إلى قرين لم تعرفيه، ها، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وكوني له أمة يكن لك عبدا. هذا المقياس، إن المرأة تتجمل لزوجها بنظافة هندامها، بنظافة بدنها، بما تضيف من أدوات الزينة بحسب الزمان، حتى تسره، وهي بهذا تتقرب إلى الله. انتبهوا، تتقرب إلى الله، تعد هذا مما ترجو ثوابه في العاجلة والآجلة. ما تقول: إيش حضرته هذا كذا كذا، لا، تتقرب، هذه عبادة، هذا من الصلاح، من أثر الصلاح، من أمارة التقوى، من مساعدة الزوج على العفة، من قصر نظر الزوج عليها. فالقاصرات يقصرن أطرافهن، أبصارهن، ويقصرن نظر أزواجهن عليهن، ما يلتفت إلى غيره، إذا رأى منها ما يعجبه ما التفت إلى غيره مهما كانت، لأن المسألة ما هي في المناظر، في المخابر ولا لا؟ حين. ولذلك أثنت عائشة رضي الله عنها على جارتها وضرتها التي تساميها عند النبي صلى الله عليه وسلم، أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. من الذي يساميها؟ زينب بنت جحش، تصفها بصلاة الليل، بصدق الحديث، بصلة الرحم، بالإحسان، تثني عليها، هي تثني على جارتها، تشهد لها بالخيرية. فهذه صفة المرأة، فتتسبب أنها إذا نظر إليها زوجها سرته. هذا الذي يسبب العشرة الطيبة، هذا الذي ينتج عنه الوئام بإذن الله عز وجل، هذا الذي يولد الحب وينمو، ثم ينتقل من حب دنيوي إلى حب أخروي. أتدرون من الرجال من لما توفيت زوجته لم يرضى أن يتزوج أخرى؟ ليش؟ قال: لأني أخشى على ديني، تجيني أخرى تفسد علي ديني. يذكر معروفة الأولى عليه في الدين. هذه المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت. الآن هاني سلي قدامي بالمسجد، الآن أكثرهن ما تتجمل إلا إذا أرادت تخرج للدوام ولا المجتمع نساء، الزوج ما له نصيب. أين تقوى الله في هذا؟ أين أداء حق الزوج في هذا؟ أين التسمم في حسن عشرة؟ هذه تعاقب بسوء العشرة، تعاقب عقوبة قدرية بسوء العشرة، لأنها منعت الحق الواجب الذي عليها وعصت ربها في هذا. إذا نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك. أبشر، إذا طلب منها شيء قالت: أبشر حبيبي. تقول أم الدردة، تقول: حدثني سيدي أبو الدردة، امرأة تقول لزوجها كذا: سيدي أبو الدردة، تعترف بفضله وبحقه. وهذه لا، ما عندها، أهم شيء أنه تروح تقهقه مع صواحبها في مكتب ولا في مكان ولا مجتمع، والزوج ما قام عنده ولا قاعد، حتى بعض ما تستأذن. والمرأة لا يحل لها، اسمعنا، لا يحل لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. فإن علمت من حاله أنه يأذن فأذى بينهما، ما علمت ما تطلع خطوة واحدة. فكيف تعصي تطلع بدون إذنه، وإذا طلب ما تحقق طلبه. ألا ترون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فامتنعت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. أتدرون ما لعن الملائكة؟ تقول اللهم اطردها وأبعدها عن رحمة الله أو عن مظان الرحمة. إيش حصلت هذه من خير؟ الملائكة خلق كرام ما أكلوا الحرام ولا ارتكبوا الأثام، دعاهم مستجاب والله الذي سخرهم. فكيف؟ فحق الزوج أن المرأة تطيع إذا أمر، إلا إذا أمر بمعصية الله، ولا تعصي حتى لو أمر بمعصية الله. تقول لا يا حبيبي هذا ما يجوز، ما أعينك على الإثم، اتق الله كذا كذا، تتباطى توسط أحد من خاصتهم أنه ينهاه عن مثل طلب مثل هذه الأشياء. قد يقول هاتي علمة الدخان، ولا يقول كذا وكذا، ما تعينه. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فهذا مطلب، إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. في نفسها عفيفة، ما تتطلع للرجال ولا تغازل بالجوال ولا تكتب رسائل يمين ويسار ولا تقلد الممثلات والمطربات ولا ولا ولا كذا. عفيفة مقصورة متشبهة بنساء الجنة، مقصورات في الخيام على أزواجهن، ما لهن طمح إلى شيء آخر. حفظتك في نفسها ومالك، حتى المال ما تأخذ من مالك إلا بإذن، أدبا تقدر هي وتسمح أنت، لكن هي أيضا ما تدري ظروفك، يمكن عليك إصاد، عليك قصة حال، تأخذ منك 200 ريال أو 300 ريال لحاجة ثانوية ويصير عليك مشكلة في القسط. الناس عليه قسط سيارة، عنده قسط بيت، عنده قسط كذا، عنده قسط كذا. فلذلك تراعي، تبحث الموضوع معك، هل بالإمكان ولا ما هو بالإمكان، فتحفظ مالك، ما تضيع مالك. فهذه صفة المرأة الصالحة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا طلبها زوجها أن تأتي ولو كانت على التنور، على النار تخبز. لماذا؟ لأن الزوج، لأن الشهوة طفرة، ولأن حلاوة عارضة، إذا أبطئ بها ماتت، انطفأت خلاص، وحل محلها البغض والثقل. ما يصلح التمنن في هذا. ولا يقال الرجل كذا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإحرام من الميقات دار على نسائه التسع جامعهن عليه الصلاة والسلام، وأصبح ينضخ طيبا. ويوم حل، يوم النحر، يوم حل ورجع من طواف الإفاضة طلب نسائه، حتى قيل إن حفصة حاضت، قال حقرة حلقة، أهم أمر الرحيل بعد الحج، حابستنا هي. لكن انظر الأدب، تعلم أنه سيطلبها، إيش سوت؟ أخبرت عائشة، قولي له ترى كذا، ظروفي كذا، حياء ما هو امتناعا، حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صفة المرأة الصالحة، هذه لتؤسس العشرة الصالحة، هذه لتقطع مداخل الشيطان الذي يفسد بين الزوجين. أتدرون أن أحب الشياطين إلى إبليس من يفرق بين الرجل وامرأته ثم يجمع بينهم بطريق حرام، يوقع في الغضب حتى يطلق، ثم يوقع في الندم حتى يجامع على طريق، على غير طريق شرعي. فهذا هذا أساس من أسس العشرة، إن المرأة تتصف بالصلاح بالتقوى، مثل ما قلنا أمس تأسيس البيت على التقوى، وهذا أيضا من الطاعة لله ورسوله، وهذا مما يحتسب في الموازين، وهذا مما ترفع به الدرجات، وهذا مما تحط به الخطيئات. فالمرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وكذا، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت، طاعة الزوج. حتى لو كان الزوج جاهل، حتى لو كان الزوج جائر، حتى لو كان الزوج بخيل، ابتليت به فتصلح وهو كذلك يراعي كذلك، لو كانت كذا لو كانت كذا ابتلي بها فيصبر ويفرج الله، يحدث الله بعد ذلك أمرا يقوم الزوج ويقوم الزوجة وتصلح الحال. فهذا المطلوب يا جماعة. أما أن تكون البيوت ضحية ويصير الخراب والدمار في بيوت المسلمين، هذه مصيبة ذي، ولا يجوز أن يرضى بها. أتدرون بلغ إحصائيات الزواج في سنة مبلغ معين، بلغ الطلاق أكثر من 33% خلال سنة واحدة، يعني 33 عقد فاشل. بسبب ماذا؟ بسبب الزوجين. في مصيبة يا إخوان. الزوج ينهو بالاستراحات وكذا ويعرض عن أهله ويجي ينام النهار كله نايم، الليل سهران والنهار نايم، هذا مدخل إبليس في الإفساد. المرأة كذلك تقلد الممثلات وتتعامل مع زوجها معاملة الممثلات الفاجرات. الممثلات يراد منهن إفساد الناس، نشر الفحش بين الناس والوكيعة بين الناس، والمرأة تتعامل كأنها ممثلة ساقطة. سبحان الله، كيف يكون هذا؟ يا جماعة ترى وراء الدنيا قبر برزخ إلى يوم يبعثون، إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. وإذا كان الإنسان يعذب في قبره بالنميمة وبكون لا يستنزه من بوله، ما تظنون يعذب بسوء معاملته لزوجته وسوء معاملة الزوجة له؟ تعذب، نعم تعذب أشد هذا، لأنه يحمل أحد اثنين أحد الاثنين الآخر على الطلاق، على قطيعة الرحم، على الفحش، على الفاحشة، وعلى فساد ذات البين، وعلى تشتت الأطفال، وعلى المشاكل والخصومات، وعلى الغل الذي في الصدور. كل هذا بسبب هالتصرف الأعمى الأهوج الذي يقع من الناس من غير روية، بالطاعة للشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فأطيعوا الله ورسوله ولا تطيعوا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وللحديث صلة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.